ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Jadi sekalian jemaah salat ya, tarawih dan witir yang semoga seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur pada Allah kita telah menunaikan ibadah qiyam kita di malam hari ini dengan diakhiri tadi dengan tarawih dan witir. Permohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa terbaik yang kita mohonkan kepada Allah. Selanjutnya ingin disampaikan bahwa seperti diutarakan di pertemuan lalu bahwa malam ini insyaallah akan diteruskan ya, dengan sesi ta'lim mukhabarah tersambung dari rentetan para asatidah masyayikh dari Al-Azhar Al-Sharif. Ini langsung dari Mesir, dari Kairo, telah hadir bersama kita malam hari ini dan tadi telah ikut tarawih juga, yaitu Syekh Mustafa Muhammad Abdullah, dan beliau spesialisasinya di bidang hadis Fakultas Ushuluddin, kemudian syu'abahnya, takhasusnya di hadis. InsyaAllah nanti akan menyampaikan materi beliau. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang kita bisa berdiskusi. Kemudian yang kedua, insyaAllah di malam nanti, ini malam ganjil, genap dengan ganjil, semua kita tingkatkan ibadah. Namun kita mencoba untuk memfasilitasi di malam ganjil, kita hadirkan imam-imam terbaik untuk memotivasi kita menaikkan salat, qiyam, dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Di malam genap nanti masing-masing, karena boleh jadi ada permintaan atau permohonan atau istighfar yang dia akan disampaikan oleh pribadi-pribadi. Malam ini kita akan bersama Al-Ustaz Nur Syarifuddin Zaki Al-Indonesi Al-Haramil Makki, ya, orang Indonesia yang bacaannya seperti bacaan Imam Masjidil Haram, ya, ini disebut syudesnya Indonesia, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa merasakan kenikmatan ibadah di malam hari. Kita doakan beliau sehat walafiat juga, dan semoga Allah merahmati kita semua insyaAllah. Kemudian kita tertib, nanti panitia akan menyesuaikan yang kotak infak tidak bergeser lagi ya. Itu kalau ada yang bunyi-bunyi kereng-kereng itu kotak infak, bukan mobil-mobilan. Jadi bukan didorong begini ya. Nah, nanti silakan diisi terus digeser gitu ya. Jadi nanti DKM mengkondisikan supaya bunyinya enggak seperti mobil-mobilan itu ya. Reng, reng gitu. Baik, kita persiapkan dan kita terhubung live dengan jemaah kita, bukan hanya di Indonesia, juga di luar Indonesia. Jadi kita memberi contoh yang terbaik bagaimana kita bersikap saat ta'lim insyaAllah. Demikian, kita kondisikan dulu jeda 5 menit untuk menyiapkan perangkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk jamaah sekalian, bisa dikondisikan untuk tempatnya masing-masing. ininya posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Saat kajian sedang berlangsung, kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak mengambil gambar berupa foto maupun video demi fokus kita untuk menyimak kajian bersama. Semoga dengan fokus itu Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Amin. Sekali lagi kami himbau kepada jamaah sekalian, saat kajian sedang berlangsung, kami himbau untuk tidak mengambil gambar berupa foto maupun video agar fokus kita tidak terganggu dalam menyimak kajian yang disampaikan oleh guru kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah juga di luar. Itu ada lomba pidato di luar enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu al-mu'takifin wal-mu'takifat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali di malam ini. Kita sudah masuk malam ke-23 ya. Masya Allah, lailatul qadar min Ramadan. Di malam ke-23 kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala an yataqabbala min jami' amalina salihah, min salawatina, qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana, wa insyaallah yutammim taqsirana bi idznillah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima salat kita, rukuk kita, sujud kita, puasa kita, doa-doa terbaik kita, dan berkenan menyempurnakan segala kekurangan yang mungkin terjadi dalam ibadah kita sampai dengan malam ke-23 ini. اليوم تكون إن شاء الله مميزة بإذن الله سبحانه وتعالى بحضور نجم من نجوم عالمنا الإسلامي من الأزهر الشريف وهو من ضمن البعثة الأزهريين الموجودين الآن في أندونيسيا. الحمد لله معنا أهلا وسهلا الشيخ مصطفى محمد عبد الله. السلام عليكم. الحمد لله bersama kita pada malam hari ini ada Syekh Mustafa Muhammad Abdullah. Ya, beliau dari Al-Azhar, S1 di Al-Azhar, jurusan di Fakultas Usuluddin, jurusan Hadis. Ya, dan kemudian menyambung magister pada saat ini dan bertugas di Indonesia dan mengampu juga beberapa mata pelajaran, bertugas di satu pesantren di Jagakarsa. Ya, pesantren Azhari. Jadi beberapa ada duta-duta Al-Azhar itu ada yang bertugas di Indonesia. Banyak ya, ada yang sampai 40 gitu kan, dan menyebar di berbagai provinsi. Nah, ini ada beberapa orang yang di Indonesia yang tugasnya di Jakarta, kurang lebih 5 orang. Alhamdulillah semuanya bisa ke sini. Ya, tiap malam kemarin dengan Syekh Ahmad Omar Taj, sekarang dengan Syekh Mustafa, dan besok nanti kita akan ketemu dengan yang lain sampai nanti selesai kelima-limanya, dan mudah-mudahan 5 pertemuan lancar bahasa Arab. Ya, minimal assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah. طيب لا أريد أن أطيل الوقت لديكم جميعا فنقدم لكم الشيخ مصطفى محمد عبد الله أن يعطي لنا المحاضرة إن شاء الله تكون قيمة فيما يتعلق بموضوع مهم جدا واللافت للنظر وسابقوا وما هو السابق وما أدرك ما سابق فليتفضل مشكورا فضيلة الشيخ أن يلقي محاضرته القيمة فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعني من لم يشكر الناس لا يشكر الله يعني أشكر لكم حسن الاستقبال يعني نشكر الأستاذ آدي هدايات على هذا الاستقبال الطيب لأعضاء البعثة الأزهرية بإندونيسيا وهذا في الحقيقة يعني موضوع غاية في الأهمية لفت نظر الفقير منذ أن أتى إلى إندونيسيا أول يوم وطأت قدمي هذه الأرض الطيبة بعدها بأيام بدأ الناس في إندونيسيا يسألونني يا شيخ ما رأيك في إندونيسيا وشعب إندونيسيا إيه رأيك في إندونيسيا وشعب إندونيسيا في الحقيقة الفقير لم يتسرع في الإجابة وإلا كنت أحمق يعني أنزل أقول الرأي مباشرة هذا لا يجوز بدأت أقرأ عن إندونيسيا وعن شعب إندونيسيا لكن للأسف كانت المراجع قليلة لم أجد تقريبا كتاب يتحدث عن إندونيسيا وشعب إندونيسيا باللغة العربية سوى كتاب للأستاذ علي طنطاوي يسمى في إندونيسيا وتكلم في بدايته عن كيفية دخول الإسلام إلى إندونيسيا ولاحظت أن الشعب الإندونيسي شعب ذواق يتذوق المنهج قبل أن يدخل فيه شعب إندونيسيا حين دخل الإسلام والله أقسم بالله لا أقول هذا الكلام مجاملة ولا أنني في إندونيسيا الله على ما أقول شهيد هذا ما رأيته في هذا الشعب أنه شعب ذواق للمنهج حين دخل الإسلام في إندونيسيا دخل عن طريق التجار أظن عن طريق جزيرة تسمى سومطرة أظن تقريبا أو جاوة رأوا حسن أخلاق التجار في هذا حسن أخلاق التجار الإسلاميين فدخلوا في الإسلام فهم شعب ذواق بعد أن استقر الإسلام وانتشر بدأوا في اختيار المنهج من بين المناهج الإسلامية الموجودة شيخنا الفاضل أنا أرى يعني وجوه فاهمين ولا وجوه متحيرين سأليت وجه-وجه yang paham atau bingung ini استسمح وترجم اولا انا اعتمدت على الشيخ احمد امبارح ان هو ما شاء الله كان بيتكلم نعم لكي يتذوق تذوقا حقيقيا baik Bapak Ibu sekalian dan pemirsa di mana pun Anda berada, ini semangat sekali ya, semangat sekali karena senang pertama kali berjumpa dengan kita semua untuk menyampaikan sesi materi beliau. Yang pertama beliau menyampaikan bahwa tidak ada esensi syukur kepada Allah kecuali diawali dengan rasa terima kasih kepada makhluknya, kepada hambanya. Di antara tanda syukur kepada Allah itu adalah syukur atau mengucapkan terima kasih dan menghargai ya setiap Allah yang berikan nikmat kepada kita dengan cara memberikannya kepada orang-orang sekitaran kita. Maka beliau ingin mempraktikkan itu semua dengan berterima kasih kepada kita semua yang telah memfasilitasi beliau berada di sini, bisa bertemu dengan kita semua, juga dengan guru-guru yang ada di sini yang memberikan kesempatan supaya bisa berinteraksi dengan para asatidzah dari masyayikh dari Al-Azhar khususnya, sehingga bisa memiliki waktu untuk bisa menyampaikan materi-materi keislaman di masjid kita ini. Beliau menyampaikan pada dasarnya tidak punya banyak pengalaman terkait dengan interaksi dengan orang-orang Indonesia, khususnya ketika ditanya, Syekh, bagaimana selama di Indonesia, bagaimana kesannya, bagaimana rasanya? Ya jujur saja kata beliau, ini tidak banyak yang beliau dapatkan dari informasi-informasi seputar Indonesia pada awalnya. Yang didapatkan adalah hanya sekedar sebelum kesini membaca buku. Bukunya karangan Syekh Ali Tontawi, judulnya Fi Indonesia. Ya di Indonesia, di Indonesia. Jadi di Indonesia ini di buku itu digambarkan orang Indonesia itu punya keistimewaan. Keistimewaannya selalu menyiapkan sesuatu dengan nalar yang baik, merencanakan dengan baik sebelum mengeksekusi itu semua. Karena itulah ketika mereka mau masuk Islam pun selalu mengamati dulu, punya pengamatan yang baik. Sehingga ketika merasakan sesuatu itu dengan baik, dengan nyaman baru memutuskan untuk mendapatinya. Dan ini yang beliau dapatkan juga di kesempatan-kesempatan berinteraksi dengan orang Indonesia. Punya prasangka yang baik, punya rasa yang baik, kemudian tidak cepat menyimpulkan sesuatu dengan buru-buru yang tidak baik dan sebagainya. Mungkin ketemunya dengan yang begitu kali ya. Alhamdulillah gitu. Jadi ini yang dirasakan oleh beliau dan pada kesempatan malam hari ini beliau mengungkapkan kebahagiaannya berjumpa dengan kita semua. Fadal. بعد أن دخل الإسلام في إندونيسيا واستقر بدأ الشعب الإندونيسي في اختيار المنهج. وجدنا والحمد لله السواد الأعظم هنا في إندونيسيا يتجه مباشرة نحو كعبة العلم في العالم الإسلامي. إذا كانت الكعبة المشرفة هي كعبة المصلي فكعبة العلم هي الأزهر الشريف. وجدنا ما شاء الله ذوق في اختيار المنهج الوسطي، اختيار الأزهر الشريف. يعني لو قمنا وبدأنا بعد الأزهريين في المسجد أو في إندونيسيا سنجدهم ما شاء الله جمع كثير. يعني حسن الاستقبال من الأستاذ أدي هدايات ومن أعضاء مسجد الإحسان يدل على أنهم سائرون على درب آبائهم على هذا الذوق، الذوق في اختيار المنهج. فشكر الله لكم وللأستاذ أدي هدايات على حسن الاستقبال. Baik, dan meneruskan tadi di buku tadi informasi yang beliau dapatkan pada hakikatnya realitasnya ketika beliau datang ke Indonesia adalah saat Islam pertama kali datang kemudian ke Indonesia dan disebutkan di buku tadi mungkin sejarah yang sampai pengetahuannya kepada beliau datang lewat Sumatera, sebagian menyampaikan juga berkembang di Jawa dan sebagainya. Nah, sifat-sifat orang Indonesia tadi yang senang kemudian mengembangkan nalar, keyakinan yang kuat dengan pengamatan yang baik, bukan sekedar menjadikan keislaman mereka, hanya sekedar menghadap kiblatnya ke arah Ka'bah untuk ibadah, tapi juga di antara mereka ada yang senang kemudian menguatkan keislamannya dengan belajar pengetahuan. Di antara pusat untuk belajar itu banyak ulama kita yang kemudian mendapatkan kiblatnya untuk belajar ke Al-Azhar Asy-Syarif yang berada di Mesir, ya. Dan memang banyak orang tua kita, ya, Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama kita yang bahkan kemudian bukan sekedar belajar di sana, berinteraksi dengan ulama, tapi juga banyak di antara mereka nanti yang jadi mufti dan nanti mengajar, ya, seperti Syekh Yasin Al-Padang itu punya nanti murid-murid termasuk dari Mesir. Ya, termasuk dari Mesir. Nah, ini yang menjadikan beliau kemudian sangat tertarik ketika menerima kita, bertemu dengan kita, orang-orang Indonesia khususnya di Masjid Al-Ihsan ini, dan ternyata terdapat realitanya. Inilah buktinya begitu banyak teman-teman yang mau belajar, yang mau datang. Jadi mengingatkan benarnya buku itu yang disampaikan informasinya dengan melihat kita semua senang belajar, diterima dengan baik, baik difasilitasi oleh guru-guru kita ataupun juga di Masjid Al-Ihsan pada kesempatan kali ini. Dan lepas dari semua itu, puncaknya beliau mengatakan, saya ingin berterima kasih karena apa yang dibaca di buku tadi sesuai dengan realitas yang saya temukan saat ini. Fadal. Sallallahu ala hadratin Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli alaihi wasallam. الله عز وجل، حتى ندخل في موضوع المحاضرة مباشرة، الله عز وجل قد فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا وجعلها في حقه واجبة وفرضا وعلى أمته سنة. من هذه الأمور قيام الليل. السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول حين سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد رسول الله في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وفي رواية 13 ركعة. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت 11 ركعة كل يوم أو 13 ركعة كل يوم. هذا بالنسبة للعدد. السيدة عائشة حين تتحدث عن كيفية هذه الصلاة وعن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كانت تقول إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة توضأ ثم افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم صلى ست ركعات لا تسأل عن حسنهن ولا طولهن. لا تسأل عن الحسن بتاعهم في الأداء وفي الخشوع والخضوع والتذلل إلى الله، ولا تسأل عن طولهن في الأداء من قيام وقراءة وركوع وسجود. Baik, beliau ingin langsung masuk pada sesi materi yang disampaikan, yaitu tentang hal-hal yang bisa kita maksimalkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya untuk mengetahui keagungannya, untuk menyadari nikmatnya, maka memberikan kepada kita jalan-jalan untuk ibadah. Hakikatnya jalan ibadah ini adalah untuk merasakan ketuhanan Allah dan bagaimana kita memohon kepada Allah atas kebutuhan-kebutuhan kita. Kebentuknya diberikan oleh Allah ada yang berupa kewajiban, ada yang berupa sunnah. Kewajiban dan sunnah ini pada hakikatnya bukan ingin membebani diri kita, tapi ingin memberi jalan kepada kita bagaimana mendekat kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka di antara jalan terbaik untuk mendekat kepada Allah itu di antaranya salat. Dan di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang sangat dimaksimalkan yaitu qiyam, ya, menunaikan ibadah salat di waktu malam hari khususnya. Dan beliau tadi tegaskan memberikan satu contoh hadis di Al-Bukhari tentang bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengabarkan salatnya malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat bertanya bagaimana kaifakana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka beliau jawab makana yazidu an 11 rakaatan, tidaklah beliau menambah lebih daripada 11 rakaat baik itu di Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, yusalli arba'an, yusalli arba'an, summa yusalli salasan. Ya, di satu riwayat mengatakan salatnya yang 11 itu 4, 4 kemudian 3. Ada lagi di riwayat yang lain menyebutkan ya 13 rakaat. Wa yu'akkid 'ala dzalika fi Abu Daud, Sunan Abu Daud nomor 1367. Al-Tlatumiyah 67, ya, nomor 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menginap di rumah Sayyidah Maimunah, kemudian berwudu, kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di samping Nabi, ditarik supaya sejajar. Nabi salat kemudian dengan dua rakaat pertama, dua, dua, dua, dua, ujungnya kemudian satu, jadi 13 rakaat. Ada juga beliau sebutkan kadang beliau salat itu pembuka dua rakaat, lalu ditambah 6 rakaat, lalu jadi 8, kemudian nanti 3 witirnya. Ditanya kemudian oleh sahabat, ya, kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya akan bagaimana bagusnya, bagaimana khusyuknya beliau salat. Jadi beliau ingin menggambarkan betapa pentingnya salat itu. Sampai seorang nabi pun yang dijamin surga dekat dengan Allah itu sampai menggunakan salat sebagai wasilah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah sampai nanti terasa bagaimana bagus dan panjangnya. Kita lihat nanti apa yang dimaksudkan di sini, dan tadi Syekh berhenti sampai di sini. Faddal masykuran. Top. Nahnu yani sanatajawaz wa nas'al yani nurid an nafham kayfa kana husn al-ada wa kayfa kana at-tul. Sayyidina Zaid ibn Khalid al-Juhani fi al-hadith allazi yarwihi at-Tirmidhi fi al-Shama'il. وهنا قلنا الشمائل يبقى إذن هو وارد في أبي داود وفي مسلم أيضا. هذا الحديث سيدنا خالد أو سيدنا زيد بن خالد يقول قال في يوم لأرمقن صلاة رسول الله، يعني حأراقب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي بالليل. طبيعي أن الصحابي إذا كان قال سأراقب إذن سيراقبه في حال السفر. الحديث حتى يقول يعني جلس عند عتبته أو فسطاطه، لا هو الرواية الأصح اللي هو فسطاطه، يعني عند الخيمة التي كان يقيم فيها الرسول أي في السفر، لأنه لا يليق بأدب الصحابة أن يتجسس أو يراقب النبي وهو مع زوجاته في بيته. جلس هذا الصحابي في يوم يقول فقام رسول الله وصلى أيضا ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين، وانظر إلى سيدنا زيد وهو يصف يقول طويلتين طويلتين طويلتين، وهذا أسلوب مبالغة غريب، يعني كان يمكن أن يقول طويلتين لم أرى مثلهما في الطول، لكنه أكد على طولهما فقال طويلتين طويلتين طويلتين. ثم يقول بعد ذلك صلى ركعتين، هما دون القيام فيما سبقتم، يعني أقل في المقدار، حتى أتم النبي 13 ركعة. سيدنا حذيفة بن اليمان في يوم يقوم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول افتتح الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال الله أكبر ذو الجبروت والكبرياء والعظمة، يقول ثم قرأ البقرة، هذا في ركعة واحدة البقرة. نحن الإمام صلى بنا ما شاء الله بربع وقليل كده من آل عمران، يعني تسللت إلى نفسنا الملل قليلا. سيدنا رسول الله ده انظر لسه باقي الحديث غريب والله، يقول في أول ركعة ثم قرأ البقرة، ماذا بعد ذلك؟ يقول ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قراءتي أو من قيامه، الركوع بمقدار قراءة سورة البقرة. ثم بعد ذلك يقول قام أو رفع رأسه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، يعني كأن قرأ البقرة كده 3 مرات. وبعد ذلك سجد صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا حذيفة في المنتصف يقول وكان يقول سبحان ربي، كان يقول ولربي الحمد، لكن نحن نريد أن نصل إلى الكيفية، يعني نروي الحديث نجتزئ لنرويه مختصرا ونفهم المعنى. يقول ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، إذن البقرة مرأت مرة 2 3 4، وما بين السجدتين كذلك، والسجدة الثانية هذا في ركعة واحدة. يقول سيدنا حذيفة حتى قرأ البقرة، الشراح يقول في الركعة الأولى، وآل عمران في الركعة الثانية، وبعد ذلك النساء في الركعة الثالثة، ثم بعد ذلك يشك الراوي يقول والمائدة أو الأنعام، يعني كأنه قرأ في 4 ركعات ما يعادل 6 أجزاء. وهذا كان يوميا، كان هذا حاله في بيت السيدة عائشة، وحاله في السفر حين وصفه سيدنا زيد بن خالد. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان حال قيامه. ما شاء الله. فهمتم؟ لا. Nah, beliau ingin melanjutkan begini ke esensi solat tadi, ya, saking pentingnya membangun hubungan dengan Allah, ya, dan saking bagaimananya ada satu hal yang sangat luar biasa dalam solat tadi. Esensi terpentingnya adalah bagaimana Allah ngasih jalan ke kita, ya, supaya dengan solat itu terhubung dengan Allah dan Allah mengabulkan apa-apa yang kita mohonkan kepada Allah sehingga memudahkan jalan hidup kita. Yang ingin menunjukkan pentingnya solat, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam yang tadi dijamin masuk surga, dipuji oleh Al-Qur'an akhlaknya sangat baik, ya, akhlaknya adalah Al-Qur'an dan sebagainya, itu masih menyontohkan kepada kita bagaimana beliau seriusnya menunaikan solat. Beliau tadi contohkan, lihatlah bagaimana riwayat yang disampaikan oleh sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu. Satu, pertama beliau menyampaikan bahwa dalam setiap mukimnya atau bahkan safarnya atau bahkan terlihat di dalam di atas kendaraannya, disebutkan salah satunya di atas kudanya, ya, di atas kendaraan beliau, itu saking inginnya menunjukkan kepada kita pentingnya membangun hubungan dengan Allah, tidak pernah meninggalkan ibadah qiyam malamnya. Bahkan disifati dalam salah satu sifatnya, kata beliau, begitu beliau menunaikan dua rakaat ama terasanya panjang untuk menunjukkan khusyuknya luar biasa. Sampai-sampai dikisahkan oleh sahabat Huzaifah bin Al-Yamani. Saya katakan sahabat Huzaifah bin Al-Yamani ini, dia termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi, penjaga rahasia Nabi, orang yang nalarnya sangat kuat dan mewarisi bakat ayahnya, ya, Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, yang gugur nanti di perang Uhud. Nah, saya ingin teruskan teman-teman sekalian. Beliau menyampaikan riwayat kepada kita bagaimana sifat sholat Nabi, yang tadi di riwayat Sayyidah Aisyah kan hanya disebutkan 4-4-3 kan. Jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Maka sahabat Huzaifah bin Al-Yamani menyampaikan kepada kita, kalau Anda ingin tahu, Nabi bangun katanya malam hari itu, kemudian beliau membaca, ya Rabbil Izzati wal Jabarut wal Kibriyai wal Azamah. Diteruskan kemudian, apa yang diteruskannya? Saya melihat rakaat pertamanya, Al-Baqarah sampai selesai. Satu rakaat. Tadi kita Ali Imran sampai dengan 27 ayat. Ini Al-Baqarah 286 ayat. Satu rakaat. Tadi kita 8 rakaat, 27 ayat. Ali Imran. Nabi Al-Baqarah 286 ayat, ya. Nabi Rasul dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, akhlaknya Al-Qur'an, ya, mulia sekali. Satu rakaat saking seriusnya Al-Baqarah. Belum selesai. Begitu ruku, kata Hudzaifah bin Al-Yamani, rukunya lamanya seperti berdirinya. Rukunya sama seperti berdirinya. Kemudian dari ruku itu bangkit kan i'tidal. I'tidalnya seperti rukunya. Jadi Anda bayangkan, belum selesai satu rakaat, dah tiga Al-Baqarah tuh. Ya kan? Jadi berdiri baca apa? Al-Baqarah. Rukunya selama Al-Baqarah. Kemudian i'tidalnya selama Al-Baqarah. Sujudnya luar biasa. Ini baru rakaat pertama. Ya, rakaat keduanya disampaikan baca Ali Imran. Rakaat kedua, baca Ali Imran sampai selesai. 200 ayat. Rakaat ketiganya, An-Nisa. Rakaat keempatnya, Surah Al-Ma'idah. Kadang-kadang Al-An'am. Jadi Anda bisa bayangkan kalau tadi disebutkan 4-4-3, 4 rakaat pertama itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah atau Al-An'am. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, serius menunjukkan kepada kita bagaimana ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang, bukan kita ya, bukan Nabi, bukan Rasul, belum dekat dengan Allah, belum jelas surganya, pengen dikabulkan doanya, pengen dapat rahmat, nuntutnya banyak, pengen diberikan rezeki, Masya Allah, 23 rakaat, 7 menit. Ya. Nah, ini yang ingin dibangun oleh Syekh kepada kita, bahwa ingin menunjukkan dulu pertama kali bagaimana keadaan Nabi saking seriusnya menyontohkan kepada kita. Itu ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak harus dituntut rakaat pertama Al-Baqarah seperti Nabi gitu kan? Ya, kalau Nabi kan selesai rakaat pertama bengkak kaki. Ini mungkin kalau ditiru bengkak mata gitu kan? Jadi beda keadaannya. Karena itu ini diminta menyesuaikan untuk menunjukkan kesungguhan poinnya di situ. Fadhil Syekh. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud fi yawm waqafa khalfa an-nabi yusalli. والنبي كان من عادته أن يطيل القراءة والقيام والركوع والسجود. يقول سيدنا عبد الله قد هممت بأمر سوء. يسألوه الصحابة ما هو الأمر السوء؟ قال هممت أن أدع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يتحمل طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صحابي. طب هذا كان حال النبي في كل يوم، في السفر، في بيت أمنا عائشة، في أي مكان كان هذا حاله مع قيام الليل. ثم تأتي السيدة عائشة فيما يرويه الإمام البخاري رحمة الله عليه تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. يا رسول الله، 4 ركعات بستة أجزاء وفي رمضان يزيد الاجتهاد؟ نعم. ثم تقول فإذا دخل العشر الأواخر اجتهد فيهن ما لا يجتهد في غيره. يعني هو حين يدخل رمضان تزيد القراءة ويزيد العبادة لله عز وجل. إذا دخلت هذه الأيام التي نحن فيها الآن، هذه الأيام كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذه الكلمات مش من باب أن أقول لك انظر إلى العبادة، لا، نقول هذه الكلمات ونريد أن نصل ولو إلى جزء يسير من ليل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول لك قم واقرأ في ركعة سورة البقرة، ولا قم واقرأ في ركعة سورة آل عمران، لكن أقل تقدير، وإن كان هناك رجال يقون على ذلك، إذا أكرمك الله عز وجل وفتشت في سير أعلام، موسوعة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، والله تجد حاجات عجيبة. والإمام الذهبي من المتقنين في علم الجرح، لا يقبل الروايات إلا بشروط، يعني لا يقول أي كلام وخلاص. الإمام الذهبي قوي جدا في قبول الروايات. الإمام الذهبي يحكي في تراجم بعض الرجال أنه كان له في كل ليل ختمة قرآن، كل ليلة يختم القرآن مرة. أعجب من كده، الإمام الذهبي في بعض التراجم في سير أعلام النبلاء ده ما شاء الله 30 مجلد، يعني هتجد فيه عجائب. أعجب من كده أنه يقول كان لبعض الرجال، وهو يترجم للرجل، كان يقول كان يختم القرآن مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. والله وهناك أعجب من ذلك، لكن يعني النماذج البسيطة دي كفيلة بأنها تحفزنا قليلا إن في ناس سبقونا إلى الله عز وجل. Baik. Kebiasaan Nabi tadi, teman-teman sekalian, yang sholat malamnya gitu kan, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu di kesehariannya setiap malam. Ya, setiap malam. Sampai-sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu pernah ingin merasakan bagaimana suasana salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kemudian merasa enggak sanggup untuk mengikuti bagaimana proses Nabi salat itu. Sampai merasakan waduh gitu kan, enggak kuat nih. Waduh, enggak kuat gitu kan. Kalau kita mungkin begitu selesai imamnya nengok ke belakang kosong gitu kan. ini enggak kuat gitu kan. Saking luar biasanya, ini menunjukkan bagaimana kesungguhannya Rasulullah itu menunaikan ibadah kepada Allah. Nah, yang paling menarik, beliau ingin sampai kepada apa yang kita butuhkan di malam hari ini. Ternyata ketika masuk Ramadan itu bertambah 2 kali lipat lagi dari sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah kebayang ya? Dan ketika masuk 10 malam terakhir, 2 kali lipat lagi dari sebelumnya. Jadi kalau sebelum Ramadan tadi Al-Baqarah sekian panjangnya, khusyuknya, masuk Ramadan bertambah keseriusannya, 10 hari terakhir yang kita sekarang ada di sini, ya, di hari-hari ini, di malam-malam ini, justru Nabi menunjukkan kepada kita bagaimana beliau lebih banyak serius lagi, lebih kuat lagi. Sampai-sampai di hadis Muslim itu, Nabi mengatakan mengencangkan ikat pinggang. Ya, supaya kita benar-benar serius. Syekh tadi mengatakan kepada kita, yang dimaksudkan di isyarat-isyarat Nabi ini bukan harus misalnya memaksa kita untuk mengikuti Nabi langsung seperti tadi, seperti saya katakan, ya, ingin sunnah betulan, real sunnah gitu kan. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua kemudian Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan bagaimana menyontohkan kepada kita untuk membangun keseriusan dalam mendekat kepada Allah. Katanya Anda pengen surga, pengen rahmat Allah, pengen mudah dari Allah, pengen rezeki dari Allah. Anda tahu yang punya rezeki itu Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya surga Allah, yang punya kedudukan Allah. Sekarang Anda jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatkan itu? Karena itu Nabi mencontohkan kepada kita, minimal tunjukkan keseriusan. Dan seriusnya para Nabi beda dengan kita, yang namanya Nabi punya kekuatan beda, ya, 10 kali lipat dari manusia biasa, punya kekuatan yang dahsyat. Bahkan di antara mereka yang nyontoh itu, ya, setelah Nabi meninggal dunia, kisah ini kemudian viral, kemudian di-like oleh para sahabat, di-komen oleh para tabi'in, di-share sampai ke kita. Yang diantara men-share itu adalah Al-Imam Al-Dhahabi. Beliau punya kitab namanya Sir A'lam Nubala, 28 jilid. Dan saya pernah membaca itu sangat luar biasa. Dikisahkan bagaimana para ulama-ulama, pewaris Nabi, orang-orang saleh, kan? Itu bagaimana menyontoh Nabi, menunjukkan keseriusan sampai mereka berusaha malamnya ada yang sampai khatam sekali Al-Quran. Bahkan nanti ada yang sehari 2 kali khatam, seperti Al-Imam Al-Syafi'i. Malamnya sekali, siangnya sekali. Nanti ada di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang paling ringkas tuh, karya Al-Imam An-Nawawi, disebutkan bagaimana Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, ya, kemudian bagaimana bangun salat malam. Itu pebisnis, pengusaha, ada yang di militer seperti Khalid bin Walid, ada yang di birokrasi seperti Amr bin As, itu masih punya kesempatan malamnya menunaikan ibadah kepada Allah sampai khatam Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i sampai 2 kali khatam, siang dan malam, sekali siang sekali malam. Jadi saya ingin katakan, kalau mereka saja yang jelas kedudukan di sisi Allah, begitu serius mendekat kepada Allah, mengapa kita yang punya banyak harapan melebihi mereka, harapan kita lebih daripada mereka, tuntutan kita lebih banyak, kok usaha kita tuh kelihatan sedikit gitu. Maka di malam ini beliau ingin menggugah kita semua. Ayo tingkatkan lagi, semangat lagi. Mumpung masih ada kesempatan untuk mendekat kepada Allah di sisa Ramadan kita pada kesempatan kali ini. Fadhal. لعل سائل الآن يقول أو لعل إنسان يتكلم ويقول يا شيخ لو كنت قلت لي هذا الكلام في بداية رمضان ممكن كانت النفس تنشط وتفعل هذا حتى أصلي ركعتين بالبقرة، لكن لو رأيت حالي يا شيخ في بداية رمضان حين دخل رمضان والهمة والنشاط الذي كنت فيه ورأيت حالي الآن لتعجبت. كنت في بداية رمضان نشيط جدا، حين دخل رمضان أتيت بالمصحف وقرأت جزء واثنين وثلاثة، ومن من في بداية رمضان ختم القرآن في ثلاث ليالي، ومن من ختمه في أربع، لكن بعد ذلك صارت أيدينا تتهرب من المصحف. ليس لأني أكره المصحف، ولكن لأنني لا أعرف ما الذي أصابني. أصابني حالة غريبة يا شيخ، كنت نشيط في بداية رمضان والآن أصابني مرض، يعني ممكن أن نقول عليه كده الكسل، لكنه لا يسمى كسل، سنسميه باسمه الصحيح الآن. حين سألنا مشايخنا عن هذا قالوا لنا بمنتهى البساطة: لأنكم لستم ملائكة، أنتم لستم ملائكة. الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل هم الذين لا يصيبهم التعب ولا يصيبهم الفتور. الله عز وجل في سورة الأنبياء يقول: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولله من في السماوات والأرض، له من في السماوات والأرض إيجادا وإعداما ورزقا وغيره، ومن عنده من الملائكة لا يستكبرون عن العبادة ولا يستحسنون، لا يأنفون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه هي طبيعة الملائكة. حين سئل أحد الصالحين: يا شيخ هل الملائكة يتعبون من العبادة؟ أنا ألاحظ أنني إذا عبدت الله عز وجل صليت ركعتين أربعة ستة يصيبني التعب ويصيبني هذا الفتور، هل الملائكة تتعب كما نتعب نحن؟ فقال له: أسألك أنا أيضا، هل تتعب من نفسك، نفس الذي يدخل ويخرج إليك، هل تتعب منه؟ قال: لا. قال: وكذلك الملائكة يلهمون الطاعة ويلهمون التسبيح، منهم من يكون واقفا لله عز وجل ومنهم من هو ساجد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Baik. Syekh, kata beliau, kenapa bilangnya baru malam ini? Kenapa enggak bilang dari awal? Kenapa enggak sampaikan dari awal supaya kami punya siap-siap? Mungkin bisa nyiapkan Al-Baqarah, mungkin bisa nyiapkan Ali Imran, mungkin kita lebih punya persiapan lagi. Ya, tapi ada yang paling penting, Syekh, kata beliau tadi sampaikan, kadang-kadang banyak pertanyaan, kenapa di awal-awal itu kita begitu semangat? Ya, sampai kita sholatnya juga maksimal, ya, saf-saf penuh gitu kan? Kemudian juga bacaan Quran sangat luar biasa, semangatnya itu begitu sangat tinggi. Tapi begitu naik-naik ke pertengahan, gitu kan? Terjadi kemajuan, sapnya maju, gitu kan? Ya, bukan pandemi malah maju, gitu kan? Maju, mulai muncul futur, mulai muncul lemah dan sebagainya. Bahkan menjelang ke akhir-akhir kok semangat itu turun. Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh beliau kepada guru-gurunya, apa yang menyebabkan demikian? Ini bagus sekali jawabannya. Ini jawaban memberikan motivasi dulu awalnya. Ya, pertama kata guru-guru beliau menyampaikan bahwa pertama, kalian bukan malaikat yang punya konsistensi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penurunan. Memang malaikat diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi tugas ya dalam konteks ibadah pun atau dalam konteks pengabdiannya kepada Allah dengan sempurna. Di Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6 Allah menyampaikan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk sempurna diciptakan dari materi takwa saja. Takwa itu kan bahan kebaikan. Ya, disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an dan sifatnya hanya baik saja. Kumpulan kebaikan itu disebut dengan takwa namanya. Malaikat itu materinya takwa, makanya malaikat tidak punya bakat bermaksiat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya? Enggak ada kan? Pernah dengar malaikat mau tertukar mencabut nyawa? Tidak ada. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Sempurna pengerjaannya, enggak akan pernah tertukar, enggak akan pernah lelah gitu kan? Jadi malaikat itu sempurna, makanya saya sering katakan jangan pernah memuji malaikat, enggak ada kerjaan. Karena memang sudah terpuji, sudah baik, dan jangan pernah kemudian kita mencela yang tercela. Karena memang yang tercela itu sudah tercela, enggak usah dicela lagi. Nah, malaikat itu sangat luar biasa, karena itu disebutkan di Al-Anbiya tadi, layaf turun, wahum layaf turun, mereka itu enggak ada futur. enggak ada lemah, enggak ada turun, ya, enggak ada kemudian sifat-sifat malas dan sebagainya. Karena itu jawaban pertama ini memberikan motivasi kepada kita, ya, untuk memberikan gambaran kita manusia. Wajar kalau naik turun seperti itu. Yang tidak wajar itu adalah terus-terusan turun. Nah, sekarang solusinya belum disampaikan oleh beliau ketika dalam kondisi seperti itu, walaupun kita bukan malaikat, seperti apa cara kita untuk menaikkan itu semua. Dan satu saya tambahkan sedikit, udhif syai'an min barakati harfil ya fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Harful ya min hurufin nida, wa hurufun nida fi lughatil arabiyya fi 'adaduha takriban 14 ya harfan, walakin alladhi ustukhdima fil qur'anil karim harfun wahida faqat. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an cuma satu, padahal ada 14 huruf nida, ya, wa hiya ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu. Ya, limadha? Ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Qur'an. Wa dzukira fil Qur'anil Karim 360 marratan. Kenapa? Karena huruf ya ini memiliki semua fungsi huruf nida. Ya. Semua fungsi huruf nida, nida'il qarib, nida'il mutawassit, nida'il ba'id, untuk menyeru kepada yang dekat, yang menengah dan yang jauh. Ketika huruf nida disambungkan dengan kata iman, menyeru pemilik iman menggunakan kata alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa yang diseru semua tanpa kecuali. Ketika disambungkan dengan huruf nidaya, seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, hei, semua yang punya iman, di awal puasa ini, aku seru kepada kalian semua, baik yang imannya kuat sehingga merasa dekat denganku, atau yang menengah sehingga biasa-biasa saja, ataukah yang sedang lemah, sedang futur, sehingga sebelum Ramadan ini kadang-kadang jauh dariku, kalau ada panggilan kadang-kadang belum tentu dikerjakan. Awal Ramadan itu aku samakan semuanya, tidak aku bedakan. Dipanggil dengan satu huruf yang sama, ya, maka panggilannya mencakup keseluruhan, maka wajar di awal Ramadan semua semangat karena panggilannya satu dengan huruf yang sama. Bahkan disebutkan dengan ayyuha disandingkan sebanyak 150 kali dalam Al-Qur'an, penguat li ahlil iman. Ka'anna Allah Subhanahu wa taala yurid an yaqul wa yukhatib ibadahu al-mu'minin, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal mu'minun alladziina 'indakumul iman fa ana la ufarriq baina imanikum sawa'un akuntum mumkin ba'dukum yani qariban minni biquwwati imanikum aw mutawassitan, ya mutawassit bima'na antum 'indama ana da'awtukum lil fara'id ji'tum walakinnakum ba'idan lis sunan wa minkum aidan man kana da'ufa imanuhu ya tab'a yab'un min Allah subhanahu wa ta'ala wa kathir min al-ma'asi wa fa'aluhu wa ana la ufarriq bainakum jami'an sawa'un akuntum ya al-mu'minin qawiyyin aw mutawassitin aw ba'idin 'anni fa ana unadikum bi nafsi at-tariqa bi nafsi an-nida bi harfi ya kullukum atu ilayya ana fal ba'id ana uqarribukum fal mutawassit ana uqarribukum fal qarib ana uqarribukum min qabl lidhalik fi awal ramadan ya kullul mu'minin yatahammasuna lidhihab ila Allah subhanahu wa ta'ala lil ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala li barakati harfil ya faqat insyaallah. طيب من جاءنا قبلنا من جاءنا قبلنا طيب هذا المعنى الذي تحدثنا عنه هو الفتور مرض يصيب بني البشر يعني قليلا. Yang tadi saya bahasa Arab itu terjemah dari yang tadi saya bahasa Indonesia. Hadza kana li at-tarjama li ana kanat ya ayyuhalladzina amanu. Al-futur marad yusib bani al-bashar. Al-futur ma'nahu as-sukun ba'da al-haraka, ba'da an kanat an-nafs nashita lis-salah was-siyam wal-qira'ah wadh-dhikr, sakanat la tastati' an tatahrak, wa hadha bisabab al-ghafla, lam tata'awwad 'ala at-ta'ah. Wa hadha huwa alladhi qalahu habibuna sallallahu alayhi wa sallam فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده سنده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن لكل عمل شرة يعني نشاط همة قوة تدخل في العبادة بقوة ولكل شرة فترة يكون هناك سكون إذن فهذا مرض لا تحزن أنه أصابك إنما يكون الحزن إذا طالت فترة المرض ولم تعالج نفسك الفتور ربما كان يكون مقبولاً في الأيام القليلة ربما يكون مقبولا لأننا من البشر في الأيام القليلة الماضية لكن إذا دخلت العشر الأواخر ماذا تنتظر؟ هل ستترك نفسك لهذا الفتور؟ هل ستترك نفسك لهذا المرض؟ لا تعالج نفسك منه؟ تقول لي يا شيخ ما أنا المرض موجود فعلا سأقول لك على وسيلتين أو عن وسيلتين يعالجان هذا المرض بإذن الله بيك. Ini hal yang sangat penting ya teman-teman sekalian dan hadirin dimanapun anda berada teman-teman semuanya. Bahwa apa yang menyebabkan kita jadi menurun gitu ya. Kadang-kadang ada rasa kejenuhan apa yang disebut dengan futur itu. Maka beliau menyampaikan tadi salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam Musnad Imam Ahmad tersambungkan lewat sahabat Ibnu Umar ya radhiyallahu ta'ala anhuma, ada sesuatu yang sangat menarik. Kata Nabi likulli 'amalin ya syatrah atau nasyat. di setiap perbuatan itu, setiap aktivitas kita itu kadang-kadang ada motivasi kuat untuk semangat menunaikannya. Apapun itu, bukan hanya ibadah. Termasuk dalam pekerjaan harian kita kan, kadang-kadang ada muncul rasa-rasa semangat untuk bekerja, untuk beraktivitas ya. Tapi jangan lupa dalam setiap semangat itu pun akan ada titik yang disebut dengan fatrah. Ya, dari kata futur tadi, kejenuhan. Ya, Anda pun kalau bekerja, saya beraktivitas, saya mengajar, akan ada satu titik rasa lelah, rasa penat, rasa jenuh gitu kan? Nah, itu wajar. Jadi kalau kita dalam 30 hari Ramadan ya, atau kita sampai malam 23 ini dari awal ada titik kita capek sejenak, jenuh, itu biasa, itu manusia. Itu manusia. Kalau enggak ada itu, wah ini malaikat nih, jangan-jangan malaikat menyamar jadi manusia gitu kan? Jadi kalau ada peserta itikaf ini selama ini kuat terus gitu kan, bahkan enggak pernah sahur misalnya kan, kelihatan begitu, itu patut dicurigai itu. Dia manusia atau malaikat kan? Baik. Nah, ini yang paling pasti ada jenuhnya. Cuman yang kata beliau itu yang bermasalah adalah kalau jenuh terus. Habis jenuh, jenuh lagi. Habis jenuh, jenuh lagi. Subuh jenuh, zuhur jenuh, asar jenuh, maghrib jenuh, isya jenuh, jenuh, jenuh lagi. Ini yang jadi masalah. Nah, ini menunjukkan ada penyakit. Ini harus diperbaiki. Ya, itu yang harus dievaluasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita sedikit demi sedikit memperbaiki itu semua? Ya, kita kembalikan kepada Syekh, wa na'udu ila Syekh, kaifa nu'alij hadzal futur? Fadhal. Al-futur yu'alaj bi amrayn, hatta law nutila 'ala hadratikum. Al-futur yu'alaj bi amrayn. الأمر الأول ذكر الله عز وجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله إن شرائع الإسلام ثقلت علي، يعني لا أستطيع أن أؤديها، ثقلت، بتكاس الفتور. قال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطب بذكر الله. الذكر يزيل الصدأ الذي على القلب، فيجعل القلب مفتوحا لاستقبال الأنوار الإلهية، الأنوار الإيمانية. فالذكر حين يزيل هذا الصدأ يتقبل القلب الطاعات. هذا الأمر الأول، ذكر الله عز وجل، وهذا يظهر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرائع الإسلام ثقلت علي، قال عليك بذكر الله. الأمر الثاني هو صحبة الصالحين. ماذا نعني بصحبة الصالحين؟ هل أعني أن أترك المسجد اليوم وأخرج أبحث عن رجل صالح أجلس بجواره؟ لا، الصالحين موجودون هنا إن شاء الله. الاجتماع الذي يحدث في مجلس الإحسان، في مسجد الإحسان والاعتكاف، هذا نبهنا الله عليه في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. المحسن يأخذ بيد أخيه المسيء في هذا المسجد. أنا مسيء ويصيبني الفتور في المنزل، لا تجلس في المنزل، تعال إلى المسجد واحضر الصلاة واحضر الذكر واحضر قراءة القرآن، ستجد الهمة. الله عز وجل يعطيك من الأنوار ويجبر بخاطرك لأنك موجود، أم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هكذا يقول حديث النبي. وإلا لما كان الله عز وجل قال لنبيه، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن يكن مع الصادقين، أن يكن مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا النداء أيضا كرر لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن الذي يجد في نفسه تكاسلا ويجد في نفسه انعداما للهمة، عليه أن يكثر من ذكر الله، وعليه أن يلتزم بجماعة الصالحين. لا نقول أن تفتش على الناس، تدخل المسجد تقول هذا صالح، لا، لا أقصد هذا، إنما إلزم الجماعة في هذه الأيام. إن كان ثقلت عليك العبادة، تعال إلى مسجد الإحسان هنا، أو إلى أي مسجد موجود في إندونيسيا، أو إلى أي مسجد موجود بجوارك، لأننا نعرف أن البث مباشر إلى دول العالم. اذهب إلى أي مسجد والزم، إلزم الصالحين، إلزم المسلمين، يكرمك الله عز وجل بالعطايا في هذه الليالي. إذن هذا هو علاج الفتور، قليلا قليلا تعتد نفسك على الطاعة وتكون إن شاء الله من الربانيين. Baik, solusinya dua. Kalau sedang jenuh, sedang lelah, gitu kan? Sementara harapannya masih kuat, masih pengen ke surga, masih pengen dapat rizki dari Allah, masih pengen diberikan kelancaran dalam pekerjaan, kenyamanan di rumah tangga. Tapi kok bisa jenuh, gitu kan? Saat ibadah, saat mendekat kepada Allah. Maka ada dua solusi kata beliau tadi sampaikan. Yang pertama, solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk meningkatkan zikir. Ya alaikum bidzikrillah. Maka kita tingkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu nanti ragamnya banyak dalam Al-Qur'an. Ya, berdoa termasuk bagian dari zikir. Di Qur'an surah ke-7 Al-A'raf ayat 205 Allah menyampaikan: "Wadhkur rabbaka fi nafsika wadru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Ya, Mohon kepada Allah dengan berzikir, berdoa, setulus hatimu minta kepada Allah dengan perasaan penuh harap supaya Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada dirimu. Jadi kalau sedang kita jenuh itu jangan dipalingkan kepada yang lain, seperti bikin status misalnya kan, wah ada jenuhnya juga ya, ceklik gitu kan, kemudian diupload dan sebagainya, itu bukan solusi dan tidak menyelesaikan persoalan. Jadi mohon kepada Allah, minta supaya dikuatkan lagi. Allahumma ya Allah kuatkan lagi, ya Allah kuatkan lagi, ya kan? Kemudian yang kedua bisa juga dengan kita beristighfar kepada Allah. Mungkin jenuh itu karena maksiat, karena persoalan-persoalan yang salah. Karena itu istighfar, kalimat-kalimat thayyibah disebut zikir dalam Al-Qur'an. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 103. Ya, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi tingkatkan zikir kepada Allah, kita istighfar dulu. Kalau jenuh istighfar, ya Allah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Makanya di salat-salat tarawih itu Nabi berdoa kan, Allahumma innaka 'afuwwun.